عن الدعاء على بشار بالهلاك وغيره من باب لعن معين سخر الدعاء باللعن. اللعن شيء والدعاء على بشار أهلكه الله شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.